ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حين تلتزم ستعرف قيمة الوقت، ستنظر في الساعة كثيرا، سترتبط بموعد مع رب العالمين 5 مرات في اليوم، سترتبط أكثر بموعد المغرب، سيكون للثلث الأخير من الليل موعد تعرفه، ستعرف موعد الثلث الأخير من الليل ستكون له قيمة عندك لأنه موعد النزول الإلهي. ستعرف منتصف الليل لأن له علاقة بصلاة العشاء. ستعرف موعد إشراق الشمس. الحياة نفسها ستتغير، نظرتك للعمر ستتغير، نظرتك للساعة ستتغير، نظرتك للدقيقة ستتغير. مواعيد الدروس، مواعيد المحاضرات، خطر الكلمة، كل ذلك سيتغير. ستنتعش حياتك، ستكون للثانية قيمة، سيكون في عمرك زمن اسمه أشهر حرم، زمن حرام، الزمن نفسه سيكون زمن حرام، هو حرام، الزمن نفسه. ستتحول أوقاتك إلى أوقات موسم استعداد لرمضان، موسم استعداد للحج، موسم الحج. ستكتشف أن رمضان نفسه أجزاء، مقدمات ووسط ونهاية وليالي عشر وليالي وتر وليلة 27 أو علامات لليلة معينة أنها ليلة القدر. سيكون للزمن نفسه في حياتك قيمة أكبر. أنت تحتاج إلى أن تصالح ربك وأن تقرر الالتزام لكي تعيش معنى الحياة المستقيمة القائمة وتتوب من انفراط العمر. قال الله جل جلاله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمر متفرط. إنك تحتاج أن تلملم أوراقك وأن تعرف قيمة عمرك وقيمة الشيب في وجهك وقيمة الشباب وقيمة الشيخوخة وقيمة سن 40 وقيمة بلوغ أولادك. النظرة للزمن ستتغير. إنك تستطيع أن تعتبر أن هذا الملتزم حين يلتزم يصنع له فورمات، يهيئ من جديد، إعادة تهيئة للحياة. هيا تب من هذا الانفراط واذكر ربك وقل له: إليك أتيت كلما ناديت يا قال يا